ما حكم قول التاريخ يعيد نفسه؟ هذا كلام ليس بصحيح. التاريخ هذا ليس شيئا محسوسا، وإنما هي سنة الله عز وجل التي قال عز وجل: ولن تجد لسنة الله تبديلا. والله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، فالتاريخ ليس شيئا محسوسا. التاريخ عبارة عن سرد الأحداث وقائع التاريخ. قد يقال هذا على سبيل المجاز، التاريخ يعيد نفسه على سبيل المجاز، لكن الصحيح أن نقول ما ذكر الله عز وجل: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.